بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك من طريق عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام هو أبو يوسف وأبو الحارث عبد الله بن سلام الإسرائيلي، وهو من نسل يوسف ابن يعقوب الحبر الجليل والإمام الفذ، وقد كان من علماء اليهود في المدينة. فلما أتى الله بالإسلام وهاجر إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله هذا الإمام بأن دخل في دينه راضيا مرضيا. ويذكر رضي الله عنه سبب إسلامه فيقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا. قال: فكنت في من انجفل، فلما استثبت من وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، الذي هو حديث هذا اليوم. وهذا الحبر أراد أن يستوثق من دينه وأن يتثبت من أمره، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الاختبار. قال له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وهل ينزع الولد لأبيه أو لأمه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. فلما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كبار يهود وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام ونطق أمامهم بشهادة الحق، فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله، ألم أقل لك، يعني هؤلاء الناس أنا أعرفهم، هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه قد أنزل الله فيه قرآنا في عدة مواضع، منها قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ومنها قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنها قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومنها قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فالشاهد في هذه الآية هو عبد الله بن سلام. وكذلك الآية التي في سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو أيضا عبد الله بن سلام. وهذا الرجل كان مثالا للتواضع، رؤيا وهو يحمل حزمة من حطب يمشي بها، فقال له بعض الناس أليس الله قد أغناك؟ يعني أنت رجل ذو مال ويمكنك أن تستأجر من يحمل عنك. فقال له بلى، يعني الله أغناني وأنا قادر على استئجار من يحمل عني، ولكنني أحببت أن أقمع الكبر. هذا الكبر الذي يأتي في النفس أحيانا الإنسان يقاومه بمثل هذا. فكان رضي الله عنه يحمل يعني حزمة من حطب. وهذا الرجل المبارك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما ثبت من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. والحديث الصحيح أنه رأى رؤيا فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله رأيت أني في روضة خضراء وفي وسط هذه الروضة عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى هذا العمود عروة، فقيل لي ارقه فرقيت حتى استمسكت بتلك العروة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فحبل الله تموت وأنت مستمسك بها. يعني بشره عليه الصلاة والسلام بحسن الخاتمة. وقد شهد له الصحابة رضوان الله عليهم بالعلم، ومن هؤلاء معاذ بن جبل الذي كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام. يقول يزيد ابن عميرة الزبيدي رحمه الله لما احتضر معاذ جلست أبكي، فقال لي ما يبكيك؟ يعني معاذ يسأل تلميذه هذا ما يبكيك؟ قال أبكي على ذهاب العلم. فقال له إن العلم لم يذهب بل هو باق كما هو، واطلبوه عند أربعة. فسمى أبا الدرداء وعبد الله بن مسعود وسلمان وعبد الله بن سلام. يعني معاذ رضي الله عنه أوصى تلميذه بأن يطلب العلم عند هؤلاء الأربعة، أبو الدرداء وعبد الله بن مسعود وسلمان وعبد الله بن سلام. وعاش هذا الرجل المبارك بخير حتى كانت وفاته سنة 43 من الهجرة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة. وهذا الرجل المبارك أيضا ممن رضي بولاية الله جل جلاله ونزع ما سوى ذلك، فإنه لما أسلم قاطعته اليهود وهجروه، وفيه أنزل ربنا جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فعبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان يروي هذا الحديث الذي اشتمل على 4 أوامر ثم بيان الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، أول ما قدم إلى المدينة نداؤه للجميع أيها الناس، وهذا النداء من أجل لفت الانتباه واسترعاء الأسماع، أجل أن ينتبه الناس إلى أن ثمة كلاما مهما سيلقى. أيها الناس، أفشوا السلام. إفشاء السلام إظهاره وإكثاره، إظهاره وإكثاره، لأنه يذهب الضغائن ويورث التحابب. السلام يذهب الضغائن ويورث التحابب. أفشوا السلام، أظهروه، أعلنوه، أكثروه. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام قد وردت فيه أحاديث أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وفي التسليم على من لا تعرف إظهار التواضع والإخلاص لله. لو أن الإنسان سلم على من لا يعرفه، يعني ما يعرفه، إن كان غنيا أو فقيرا، إن كان ذا جاه أو مغمورا، إن كان أميرا أو مأمورا، ما يعرفه، إنما سلم عليه إذا مر به، في هذا إظهار التواضع، بأن هذا الإنسان المسلم متواضع. ثم إنه مخلص لله، يريد الأجر والثواب. وفي هذا المعنى أيضا ما رواه البخاري عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك، تشهد بالحق ولو على نفسك. والإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار بمعنى أني لست غنيا موسرا، لست ثريا، وإنما عندي شيء قليل أنفق منه، أنفق منه للفقير، للمسكين، في إكرام الضيف ونحو ذلك. ثم الثالثة: بذل السلام للعالم. بذل السلام للعالم، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. والصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذا المعنى. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، وهذا الحديث في مسند بن أبي شيبة، قال رضي الله عنه: إني لأدخل السوق ما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق ما يريد أن يشتري ولا أن يبيع، وإنما من أجل أن يسلم ويسلم عليه. يدخل السوق ويخرج وقد نال من الحسنات ما نال. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل السوق يمر على الناس يسلم عليهم، فلما قال له بعض تلامذته: أراك في كل يوم تدخل السوق ثم لا تبتاع شيئا؟ قال له: يا أبا بطن، أما تراني أسلم على الناس؟ يعني هذه تجارتي مع الله جل جلاله. فبذل السلام وإفشاؤه أيها الإخوان من خصال المؤمنين. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام يكون بلفظ مخصوص، السلام الذي تريد أجره وثوابه عند الله يكون بلفظ مخصوص، وهو لفظ السلام عليكم. ولو أن الإنسان زاد ورحمة الله فقد نال 20 حسنة، ولو أنه زاد وبركاته فقد نال 30 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تلقيها على من عرفت ومن لم تعرف. فما استبدله الناس لهذه اللفظة الكريمة المباركة من الألفاظ الأخرى من صباح الخير ومساء الخير وكيف كيف حالكم أو إزيكم أو كيفك ونحو ذلك، هذا كله ما ينبغي أن يكون بديلا لهذه الكلمة المباركة، بل يمكن أن تأتي بعدها. إنسان بعدما يسلم بعد ذلك يقول لصاحبه كيف حالك، كيف أصبحت ونحو ذلك، لا بأس. لكن أن يهمل لفظة السلام فهذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثانيا أيها الإخوان، من الآداب ألا يكتفى بالإشارة، ألا يكتفى بالإشارة. فإن بعض الناس يمر بك فيرفع كفه أو يشير برأسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا سلام اليهود والنصارى، فإن تسليمهم الإشارة بالأكف والأصابع والرؤوس. الإشارة بالأكف والأصابع والرؤوس. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم فعلا. الآن لو أن الإنسان ذهب مثلا يعني إلى بلاد أوروبا، يجد أن الناس هناك يكتفون في التحية بأن يشيروا به رؤوسهم، يشير بعضهم لبعض مع ابتسامة خفيفة. فهؤلاء هذا سلامهم، ولربما اكتفوا بالإشارة بالأكف أو الإشارة بالأصابع. أما المسلم فإنه لا يستعيض عن اللفظ بشيء. لكن الإشارة أيها الإخوان سائغة في موضعين. الموضع الأول فيما لو كان المسلم عليه بعيدا لا يسمع السلام، فالإنسان يجمع بين اللفظ والإشارة من أجل أن يعرف أنك سلمت عليه. ولا السلام عليكم. طيب الموضع الثاني إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الناس وهو يصلي فأشار بباطن كفه إلى الأرض، أشار بباطن كفه عليه الصلاة والسلام إلى الأرض كأنه يرد السلام بغير لفظ. لماذا؟ لأنه علمنا أن في الصلاة لشغلا، الصلاة ينبغي أن تشغل عما سواها. فهذا الذي ينبغي. ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، من الأحكام التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل على قوم فيهم أيقاظ ونيام فإنه يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يعني ليس من الأدب أن الإنسان يدخل على قوم في وقت نوم، وقت قيلولة أو في الليل، ثم يقول السلام عليكم بصوت يزعج اليقظان ويوقظ النائم ويدخل الرعب في قلوب الناس. هذا مما يتنافى مع المراد من السلام، فإن المراد من السلام الإيناس وإذهاب الوحشة وإذهاب الضغائن وإيراث المحبة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على قوم فيه النيام يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. واضح يا الإخوان؟ ومثله أيضا أيها الإخوة الكرام بأن بعض الناس يدخل إلى المسجد فيسلم بصوت عال، وفي المسجد من يتنفل، وفي المسجد من يقرأ القرآن، وفي المسجد من خلى بربه داعيا، وفي المسجد المسبح والذاكر، فما ينبغي أن يستبد يعني بأمره ويعتبر المسجد وكأنه بيته الخاص. لا، ينبغي أن يسلم بصوت يسمع من بجواره. أما السلام عليكم هكذا ما ينبغي له ذلك. ومعلوم أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد عليه واجب. وقد مضى معنا الكلام بأن هذه من المواضع القليلة التي تفضل السنة فيها الواجب، السنة فيها أفضل من الواجب. هذا موضع، والموضع الثاني الأذان أفضل من الإمامة، مع أن الأذان سنة والإمامة واجب. ومن المواضع أيضا إنذار المعسر والصدقة عليه. الإنذار واجب والتصدق عليه مندوب أو سنة، والصدقة أفضل، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال وأن تصدقوا خير لكم. لو أن إنسانا يعني استدان مالا ثم بعد ذلك طلب الإنذار، لأن يعني الآن ما أستطيع أن أقضيك، إن شاء الله سأقضيك في رجب بعد 3 أشهر، لأن اليوم هو الأول من ربيع الثاني، فأقول له جزاك الله خيرا أنا قد عفوت عن هذا المال. فهذا أفضل من الإنذار. فهذه من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الفرض أو أفضل من الواجب. فهذا هو الأمر الأول الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أفشوا السلام. ثم الثاني وأطعموا الطعام. وأطعموا الطعام، يدخل في ذلك أيها الإخوان الإطعام الطعام الواجب وإطعام الطعام المندوب. فمن إطعام الطعام الواجب إطعام الزوجة وإطعام العيال وإطعام من تجب عليك نفقته، يعني إذا كان لك أبوان شيخان كبيران فواجب عليك كفالتهما والإنفاق عليهما، هذا أيضا من إطعام الطعام. ومثله أيضا لو كان عندك أخت أو مثلا أخ ما يستطيع العمل لكونه زمينا لكونه مقعدا لكونه كسيحا، فهؤلاء جميعا إطعامهم واجب، هذا يدخل في الإطعام الواجب. ومثله أيضا لو علمت بأن شخصا ما جائعا فإطعامه واجب عليك. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، وأيما أهل عرصة باتوا شباعا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هذا إطعام واجب. ثم بعد ذلك هناك الإطعام المستحب، الإطعام المستحب وهو ما يبذل إكراما للضيفان والجيران، ويدخل في ذلك الهبة، ويدخل في ذلك الصدقة، الصدقة المستحبة. هذا كله من الأمر المستحب، إطعام الطعام. وأيضا أيها الإخوان من الإطعام الواجب ما يكون في الكفارات، ما يكون في الكفارات ككفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الفطر المتعمد في نهار رمضان ونحو ذلك، هذا كله إطعام واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذا المعنى الجميل، وأطعموا الطعام، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى خلق الله. وينبغي للإنسان أيها الإخوان أن يستحضر نية حسنة بأنه ما يطعم الطعام رياء، ولا يطعم الطعام سمعة من أجل أن تطير له سمعة في الناس بأنه كريم باذل، وإنما هو ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يدخل في من قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإلا إطعام الطعام كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية، لكنهم كانوا يفعلون ذلك رياء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نزلت هذه الآيات في بعض كفار قريش، كان يذبح 10 من الجزور، 10 من الجمال، ويجمع الناس، فإذا جاء يتيم أو مسكين دعه، أي دفعه، كما قال ربنا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون في النار والعياذ بالله. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه ويطرده ويزجره. فالمقصود أيها الإخوان بأن إطعام الطعام يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. يعني لو أكرمت ضيفا تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لو أرسلت بشيء إلى جارك أيضا تستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقس على ذلك. هذا هو الأمر الثاني من نبينا عليه الصلاة والسلام: وأطعم الطعام. ثم قال: وصلوا الأرحام. وصلوا الأرحام. طيب، صلة الأرحام قال أهل العلم تكون بالإحسان إليهم والعطف عليهم والرفق بهم والنصح لهم وبذل ما يحتاجون من مال أو خدمة أو جاه. صلة الأرحام كيف تكون؟ بالإحسان إليهم والعطف عليهم والنصح لهم والرفق بهم وبذل ما يحتاجون إليه من مال أو خدمة أو جاه، من مال أو خدمة أو جاه. طيب، صلتهم كيف تكون؟ تكون بالمستطاع، تكون بالمستطاع، تكون بالزيارة، تكون بالهدية، تكون بالصلة، تكون بالسؤال عبر الهاتف ونحو ذلك. وهذه المسألة أيها الإخوان ترجع أيضا إلى الناحية النفسية، فإن بعض الأرحام يكتفي منك بزيارة ربما مرة في العام ويفرح بذلك ويسر، وبعضهم لا، يضيق صدره لو لم تتفقده في كل شهر، وبعضهم لا، يريدك أن تتفقده في كل أسبوع، يعني خاصة من كان كبيرا في السن. فالإنسان ينظر فيما يطيب قلوب الأرحام، وفي الوقت نفسه لا يشق عليه مشقة بالغة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هم الأرحام أيها الإخوان؟ الأرحام هم جميع أقاربك من جهة أبيك وجهة أمك، ذكورهم وإناثهم، كبارهم وصغارهم، المحارم منهم وغيرهم. الأرحام جميع الأقارب من جهة أبيك ومن جهة أمك، يدخل في ذلك الذكور والإناث والكبار والصغار والمحارم وغير المحارم. فيجب عليك أن تصل الآباء والأمهات والأجداد والجدات ومن تناسل منهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن تناسل منهم من بني العمومة وبني الخؤولة، وكذلك إخوتك وأخواتك ومن تناسل منهم، هؤلاء جميعا أرحام. إذن أيها الإخوان، الأرحام لا يدخل فيهم الأصهار. الأصهار يعني أهل الزوجة ليسوا أرحاما، اللهم إلا إذا كانت الزوجة نفسها من الأرحام. لكن مثلا لو أنك تزوجت امرأة من الصين ولو كانت مسلمة، طبعا لن تكون إلا مسلمة، لكن لو تزوجت امرأة من الصين ولا من ماليزيا مثلا، مثال أقرب، فأهلها ليسوا أرحاما، وإنما هم أصهار. واضح أيها الناس؟ فهذا يدخل من باب الإحسان، لكن ليس من باب الواجب، ليس من باب الواجب. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذه الثلاثة، فكان عليه الصلاة والسلام يفشي السلام، يسلم على الناس، على الرجال، على النساء، على الكبار، على الصغار، حتى لو مر بالصبيان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان كذلك في إطعام الطعام، يقوم بعد صلاة المغرب: أيها الناس، من كان عنده طعام واحد فليذهب بثاني، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث برابع، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام بعشرة، يأخذ معه إلى بيته عشرة عليه الصلاة والسلام. وما كان عنده ذلك الثراء العريض، لكنه يطعمهم مما يجد عليه الصلاة والسلام، يطعمهم مما يجد. وهذا هو الإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الإقتار. وأما صلة الأرحام أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو المثل الأعلى في ذلك، بإدخال السرور عليهم والرفق بهم والنصح لهم ومحبة الخير لهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك جاءت الجملة الرابعة: وصلوا بالليل والناس نيام. والناس نيام، الواو هنا هي واو الحال، نعم، يعني حال كون الناس نياما. من هم الناس؟ يدخل في ذلك الكفرة، الكفرة فإنهم نيام. ويدخل في ذلك من يفرط في الصلاة من المسلمين. وصلوا بالليل، قال العلماء، يدخل في ذلك الفريضة والنافلة. الفريضة العشاء والفجر، فإنهما يأتيان حال كون الناس نياما. طبعا العشاء الآن أغلب الناس ليسوا نياما، لكن هذا متصور في الزمان، في الزمان الأول، فإن الناس كانوا يبكرون بالنوم. لكن الآن هذا يصدق على صلاة الفجر، فإن أغلب الناس يكونون نياما. فمن صلى العشاء وصلى الفجر فقد دخل في هذه البشارة. وأعظم منهما من يكون له بالليل نصيب، صلاة التهجد، صلاة التهجد. وصلاة الليل أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله أثنى على أهلها: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال جل من قائل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يزيد على ذلك في رمضان وفي غير رمضان. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في ذلك مذاهب شتى، فمنهم من كان يقصر القيام ويطيل السجود، وكان منهم من يطيل القيام حتى لربما قام الليل بركعة، يعني ركعة واحدة. وبعضهم رضوان الله عليهم كان يقسم لياليه، يقول هذه ليلة القيام فيطيل القيام على ما سواه من الأركان، ثم في ليلة أخرى يقول هذه ليلة الركوع ويطيل الركوع على ما سواه من الأركان، وليلة ثالثة يقول هذه ليلة السجود فيطيل السجود على ما سواه. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، القيام أم السجود، القيام أم السجود. والصحيح أيها الإخوة الكرام والعلم عند الله تعالى أنهما متعادلان، فالقيام أفضل باعتبار الذكر الذي فيه، القيام فيه شنو؟ القرآن الذي هو أفضل الذكر. والسجود أفضل باعتبار الحال، لأن الإنسان في حال ذل، ذل لا يكون إلا بين يدي الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يطيل القيام وبعضهم كان يطيل السجود. وقيام الليل أيها الإخوان الأسباب التي تعين عليه هي ألا يطيل الإنسان السهر، الإنسان ما يسهر بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، النصف الأول من الليل ينام. وجربوها أيها الإخوان، الإنسان لو نام مبكرا، العلماء يقولون الساعات الأولى من الليل ما يعوضها غيرها، خاصة في أيامنا هذه. أحد الإخوة قبل أيام قال لي أنا بالأمس نمت الساعة 8، فقلت له لعلك استيقظت في 2، قال لا والله صحيت الساعة 11. طيب قالوا صحيت شبعان، يعني من 8 إلى 11 ثلاث ساعات، هذه يعني اكتفى بها. وبعض الصالحين من المعاصرين ذهب إلى بعض بلاد أوروبا، تعرفون بلاد أوروبا في مثل أيامنا هذه صلاة العشاء عندهم الساعة 5، الساعة 5 عصرا بالنسبة لنا، وصلاة الفجر بعد الساعة 7. وهذا الشخص ذهب يعني للعلاج للاستشفاء، فرجع يحدث أولاده يقول لهم أطيب ما في تلك البلاد طول ليلها، لأنه يتلذذ بطول يعني القيام بين يدي الله عز وجل. فالمقصود أيها الإخوان بأن من أعظم ما يعين على القيام أن الإنسان ما يسهر بالليل. طيب ثانيا ألا يكثر من الطعام، ما يتعشى عشاء تقيل بعدين يقول أنا بقيم الليل، لا، فإن البطنة تذهب الفطنة والبطنة مدعاة إلى النوم والثقل، حتى لو قام فإنه سيقوم وهو يتثاءب. ثم ثالثا مما يعين على قيام الليل الاستعانة بنومة القيلولة، إن الإنسان يقيل بالنهار. رابعا مما يعين على قيام الليل أن الإنسان يتجنب الذنوب بالنهار. ثم خامسا مما يعين على قيام الليل التفكير في العاقبة، عاقبة القيام، لأن الله يحبك ويستجيب دعاءك، خاصة في ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب متى يبدأ وقت القيام أيها الإخوان؟ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. كثير من الناس يسأل يقول أنا أصلي بعد الأذان الأول، نقول لا مانع لا بأس، فإن قيام الليل لا ينقضي وقته إلا إذا طلع الفجر الصادق اللي هو اليوم مثلا 45 ولا 44 أو 43 دقيقة. فنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي طلوع الفجر فليوتر بواحدة، يعني لك أن تصلي إلى ما شاء الله قبل طلوع الفجر الصادق توتر تختم بذلك صلاتك، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. طيب من نفذ هذه الأربعة، أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، جزاؤه أن يدخل الجنة بسلام. ما معنى تدخل الجنة بسلام؟ معناها تدخل الجنة مسلما عليكم. قال الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مسلما عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة بسلام، الفعل هنا لماذا جزم؟ نعم، لأنه واقع في جواب الطلب، يعني كأنه قال إن أفشيتم السلام أو إن تفشوا السلام وتطعموا الطعام وتصلوا الأرحام وتصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كأنه في معنى الشر. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا أن المعلم أو الخطيب ينبغي أن يسترعي انتباه الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، هذا فيه لفت للانتباه. طيب ثانيا الأمر بإفشاء السلام، الأمر بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حتى لو مررت بقوم فيهم مسلمون وغير مسلمين فإنك تسلم وتنوي بسلامك المسلمين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث فضل إطعام الطعام، فضل إطعام الطعام. طبعا ليس بالضرورة أن يكون طعاما فاخرا ولا أن يكون طعاما كثيرا، وإنما مما تيسر لك. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا الأمر بصلة الأرحام، الأمر بصلة الأرحام بكل أنواع الصلة، بكل أنواع الصلة. ومن فوائد هذا الحديث أن التزام هذه الخصال الأربعة سبب للوصول إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، أن الله جل جلاله جعل أسبابا توصل إلى نتائج، ومن الحزم الأخذ بهذه الأسباب، الإنسان ما يعول على السراب لا، وإنما يأخذ به الأسباب. ومن فوائد الحديث جواز السجع في الكلام، جواز السجع في الكلام. ليه؟ لأن الكلام هاهنا من نبينا عليه الصلاة والسلام مسجوع، ومثله في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فالسجع أيها الإخوة لا يكره إلا إذا كان متكلفا، إذا كان الإنسان يتفاصح ويستدعي هذا السجع تعالما على الناس فهذا مكروه، لكن لو جاء يعني هكذا سجية أو من غير تكلف فإنه مما يزين الكلام ويجمله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام أهلي ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.